ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا